أما بعد، فهمنا في الليلة الماضية تكلمنا على أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما معنى التدبر؟ نعم، التفكر في معنى القرآن. طيب، وذكرنا أنه يرجع في التفسير إلى أربعة أشياء: نعم تمام. الأول، الرجوع إلى تفسير كلام الله بكلام الله، فما مثاله؟ أنت، أي نعم، ما تعرف؟ طيب، وما أدراك ما يوم الدين؟ فما هو يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. طيب، مثال آخر. استريحوا يا أخوان، اجلسوا أحسن لكم واللي وراكم. وما أدراك ما الطارق؟ طيب، وما هو المثال الذي ذكرنا مثلين سوى ما ذكره الأخ؟ قم. طيب، انفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قال قائل ما معنى ثبات؟ قلنا فرادى لقوله أو انفروا جميعا، لأن الشيء يعرف بمقابله. طيب، نعم، يلا الوراق. لا، تفسير القرآن بالقرآن. ذكرنا مثلين مهمين. أسرع. نعم، لا، للذين أحسنوا. خلط. إذن أعطني إياه. نعم، الذين احسنوا زياده. نعم، ترى قول النبي عليه الصلاه والسلام زياده هي نظر الى وجه الله عز وجل. تمام، للذين احسنوا الحسنى وزياده، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزياده بانها النظر الى وجه الله. مثال اخر. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ان القوه هي الرمي. تمام. طيب، تفسير بقول الصحابة لم نذكر له مثالا، لكن نذكره الآن. مثاله تفسير الصحابي قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. الغنى هذا له الحديث الذي يتخذه بعض الناس ليضل عن سبيل الله بغير علم. الرابع، المرتبة الرابعة. نعم، بأقوال التابعين الذين ساروا بالأخذ عن الصحابة. طيب، ما هي التفاسير التي تعنى بهذا النوع؟ نعم، أنت يلا. نعم، وغير وابن كثير.